السلام عليكم. الله عز وجل قد يقدر البلاء على العبد ليرفع درجاته، ودول في أعلى المنازل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. وممكن ربنا سبحانه وتعالى يقدر البلاء على العبد تأديبا له كي يعود مرة أخرى إلى طريق الله عز وجل. يقول الله جل في علاه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ايه بقى المصيبة الكبرى؟ ان ربنا سبحانه وتعالى يبتليك لانك بعيد كي تعود مرة اخرى، فلا تفهم وتزداد بعدا على بعدك. فانتبه لهذا المعنى. يقول النعمان بن بشير: ان الهلكة، كل الهلكة، ان تعمل بالسيئات في زمن البلاء.